عليه بالنسبة باستثناء اليمين، هل هو خاص بالحلف بالله أو يشمل الطلاق والعتاق؟ مثل لو قال علي طلاق إن شاء الله، أو كل ما جرى مجرى اليمين فهو حكم اليمين الطلاق من طلاق أو عتقين.